حكم رفع اليدين بعد الفرائض والسنن والدعاء والمسح بهما على الوجه بعد رفع اليدين بعد الفرائض ما لها بدعة ما كان يرفع ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم بعد السنن أما بعد السنن إذا هو على بعض الأحيان لا مستحيل إذا قال لأن رفع اليدين من أسباب الإجابة لكن لا يواظب عليه بعد كل سنة إذا هو على بعض الأحيان أنا مسح الوجه قد جاء في أحاديث أضعف ولو ضعفه وهذه الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء لكن جاء في أحاديث أضعف قال بعض أهل العلم أنها مجتمعة تكون حسنة ولكن هذه الصلاة ليس فيها مسح الوجه فقال لا تقل مسح الوجه إذا دعا يكفي وإن مسح بعض الأحيان فلا مسح الوجه فالوتر يا شيخ على حديثين ولا يمسح ولا يمسح ما ورد مسح ما يدعو يكفي يدعو يكفي الوتر يقول الوتر ولا يمسح.